يدخل يجوز التنازل قصاص مبلغ غير الطيب بين يقول أولياء القاتل ادفع كذا مبلغ ولا تقتل قصاصا؟ يأتي سيأتي إن شاء الله. قال كتاب الديات، كتاب كامل الديات، نحن الآن في القصاص فقط. يقول لو ارتد الوالد وقتل ابنه يقتل مبلغ. طيب يا أمين مصاب، لو أن عبدا قتل عبدا تمام، ثم من الغد اعتق العبد، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. ليه؟ العبرة بايش؟ حل جناية. هنا طيب، طيب يا محمد لو كافر قتل مسلما ثم بعد أسبوع أسلم الكافر نقتله؟ إلا العبرة بإيش؟ حل القتل أو الجناية. يقول ما الفرق بين الثاني والثالث من الكافر؟ يعني اللي هو الحرية هو الملك أو الحرية هو الرق، في تعبير المصنف ما بينهما فرق، هو يدخل هذا في هذا. لذلك بعض أهل العلم يقول يضع بدل الرق الملك ليدخل المكاتب، المكاتب فيه حرية فلا يقتل بالعبد. طيب يا هشام، قل لو قتل كافر حر مسلما عبدا، أنت سؤالك طيب. أي عندنا كافر حر وعندنا مسلم لكن عبد، يعني كافر حر قتل مسلما عبدا يقتل. ليه؟ لأن اختل في شيء، لأن الكافر يقتل المسلم سواء كان عبدا ولا غير عبد. يعني إذا قتل كافر مسلما ما يحتاج نظر الشرط الثاني. يقول لو قتل أخ أخته هل يقتل؟ ايش تقول عبد الله؟ لو رجل قتل أخته يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. طيب لو قتل شخص أباه من رضاعة يقتل؟ يقتل. ليه؟ لو ولد قتل أباه من رضاعة يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. تمام، ولد مع الأب ما عندنا إشكال صح؟ طيب العكس، أب من الرضاعة قتل ابنه من الرضاعة ما يقتل، إيش تقول؟ أيوة يقتل، لأنه ليس سببا في إيجاده، لذلك المصنف قال الولادة، إنما تسبب في ولادته لا. طيب يا إبراهيم، يقول لو قتل أب كافر ابنه المسلم يقتل ما يقتل؟ أي وجود مانع اللي هو الولادة. يعني كافر، شوف عندنا لو كافر حر تمام ومسلم عبد كذا يقتل ولا ما يقتل؟ ليه؟ في تفاضل ولا ما في تفاضل؟ عندنا كافر لكنه حر وهذا عبد لكنه مسلم، يقتل به؟ ايش تقول؟ بس يقتل ولا ما يقتل؟ هل شروط توفرت فيه مساواة ولا ما فيه؟ لازم مساوي له في الدين والحرية حتى نقتله. فلو عندنا كافر حر زاد عليه بالحرية، وعندنا عبد ومسلم زاد عليه ولا ما زاد عليه في الحرية؟ يعني توفرت شروط ولا ما توفرت؟ ما توفرت، ما نقتله. وكذلك العكس، يقول إذا قلنا أننا نقتل الذكر بالأنثى والعكس فكيف نوجه الآية الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى. ايش تقول؟ ايش تقول أمين؟ ها؟ نعم عبد الباري، الآية فيها الذكر يقتل بالذكر والأنثى بالأنثى كذا. المصنف قال ويقتل وتقتل، المصنف قال ويقتل الرجل بالذكر أو يقتل الذكر بالأنثى. طيب الآية لا، قالت الذكر بالذكر بس تكافؤ. أيوة لا ها حمزة الحديث جاء خصص هذا حد، هذا آية عامة، لو ذكر قتل ذكر نقتله ولو أنثى قتل أنثى نقتلها. وأتى الحديث قال ولو ذكر قتل أنثى نقتله، تمام، ولو أنثى قتل الذكر نقتله. يقول إذا قتل الأب الكافر ابنه المسلم فليقتل هذا الأب. إيش تقول؟ ها؟ يعني شوف والكافر الحر بالمسلم العبد، كافر حر بمسلم عبد يقتل؟ لا. ايش تقول براء؟ ما يقتل. شوف يعني ما نقتل شخص حتى توفر جميع الشروط. اللي العصمة لو كان مو معصوم ما نقتله، التكليف لو اختل الشرط تكليف ما نقتله، المساواة تساووا في شيء ولم يتساووا في شيء آخر ما نقتله، عدم الولادة إذا كان ما في ولادة نقتله، لو أي شرط من هذه الشروط اختل ما يقتل، ويتوفرت جميع الشروط نقتله. فلو كان مكلفا ومعصوما، يعني القاتل مكلفا والمقتول معصوما والقاتل حر لكنه كافر والمقتول عبد وهو ليس أبا له، ما نقتله لوجود المانع اللي هو عدم التكافؤ في الحرية. يقول هل يقتل الرجل إذا قتل جنينا في بطن أمه؟ أيوه، حرمة حامل ورجل تعمد قتل الجنين بعد 40 يوم ونفخت فيه الروح، يقتل إذا كان عمدا، إذا كانت صفة القتل عمدا ونفخت فيه الروح. نعم، ونفخ الروح لا يكون إذا دخل الجنين في الشهر الخامس فصاعدا. وكيف نقتل من قتل الجنين الذي نفخت فيه روحه ولم تتحقق حياته ولم يستهل صارخا وهذا شرط ميراثه؟ نحن ما نتكلم عن الميراث، نحن نتكلم عن الجناية. والدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما أن امرأتين اقتتلتا من هذيل فقتلت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في جنينها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام للعبد بغرة الجنين بغرة عبد أو أمة، وقضى بعاقلة المرأة بدية المرأة على عاقلتها، فدل على الجنين له احتساب فيحسبناه في الدية، فمن تعمد قتله يقتل. لكن كيف يتعمد القتل؟ صفة القتل حتى نتأكد أن القتل عمد وأن القتل هذا حينها الجنين كان حيا، وأن بسبب تلك الضربة فيه قتل، يعني التحقق من القتل هذا أمر آخر. إن ثبت قتله الجنين يقتل. كيف نعرف أنه قتل بسبب قتله؟ نعرضها على الأطباء، قل هذا الجنين لما نزل ما سبب قتله؟ فلو قالوا ضربة في دماغه قتلته، وبخبرتنا أنه كان حيا يقتل به إذا ثبت قصد الجناية للجاني. يقول إذا ولد الجنين ميتا من جناية متعمدة لا يكون فيها غرة عبد أو أمه، هذا الدية، احنا ما نتكلم من الدية، نتكلم عن القصاص.